السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن درسنا في هذا اليوم سيكون في بيان شيئا من أحكام العمرة، نظرا لكثرة الزوار والذين جاءوا من أجل العمرة، فلعلي أمر سريعا على فضل العمرة وأحكامها، لعل الله أن ينفع بها من شاء من خلقه. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم: العمرة والحج واجبان في العمر مرة، وهما على الفور ليس على التراخي إذا وجد الإنسان السبل إلى ذلك، يعني إذا توفرت له الأسباب وتوفرت له الشروط. فالواجب أن الإنسان يبادر لأداء العمرة والحج، فإن زاد فهو تطوع. والعمرة فضلها عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منها، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. لكن ليس معنى الإكثار من العمرة أن نتردد من التنعيم إلى مكة، لا، السفر الواحد ليس فيه إلا عمرة واحدة، هذا هديه عليه الصلاة والسلام وسنته، فلم يأخذ عمرتين في سفر واحد، لا هو ولا أحد من أصحابه، إلا عمرة عائشة، وهذه أذن لها جبر لخاطرها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. ليس معنى هذا أنه مسنون أن الإنسان إذا حضى إلى مكة يتردد بين التنعيم ومكة ويقول: هذه عمرة عني، وهذه عن أمي، وهذا عن أبي. هذا غير صحيح، هذا لا فضل ولا فضيلة. نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم القدوة ما فعلوه، وشيء ما فعلوه لا ينبغي لنا أن نفعله، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. أما من أراد أن يعتمر أو يحج، فإنه أولا يجب عليه أن يكون عمله خالصا لله، لا يشوبه شائبة، لا يحج ويعتمر من أجل أن يقال فلان الحاج فلان، أو أن فلان يعتمر ويحج ويعتمر كل سنة، فإن هذا يبريء، هذا رياء ويبطل العمل. فيجب أن يكون عملك لله، لا تقصد أن يمدحك الناس أو تمدح نفسك في عملك هذا فيبطل، فيكون حقك منه ونصيبك التعب بدون فائدة. ثانيا، أن العمرة ليس لها وقت معين طول السنة، لكنها في رمضان أفضل. يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني فضلها يعدل فضل الحج. لكن ليس معنى هذا أن تكفيه عن الحج، لا، مثل ما قال في مسجد قباء: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة. ليس معناه أن تكفيه عن العمرة، لكن هذا من فضل الله أنه يضاعف لنا الأجور. ثم إن الإنسان يجب عليه أن ينتقي المال الحلال، فإن الحرام وبال على صاحبه وزاده إلى النار، لا يستجاب له دعوة ولا يقبل منه عمل، بل كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. فإياك والحرام أن تأكله أو تستفيد منه أي فائدة، ركوبا أو سكنا أو لباسا أو أكلا أو غير ذلك، أو تغذي به أولادك، فإن الحرام زاد صاحبه للنار. ولا يستجاب لك دعوة ما دام في بطنك لقمة من حرام. أيضا إذا حضر الإنسان إلى العمرة ينبغي أن يكون قد تحلل من أقاربه أو جيرانه الذين بينه وبينهم منافسات أو مخاصمات أو شيء في النفوس، مقاطعة ونحو ذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثه أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا المتقاطعين المتشاحنين، فيقال أرجو هذين، يعني أخروهم حتى يصطلحا. فإياك أن تأتي للعمرة أو للحج وبينك ومن أحد شيء من المنافسة والمقاطعة والمشاحنة. وقاطع الرحم ملعون، وقاطع الرحم عاق لوالديه، فقطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وصلة الرحم واجبة وهي من البر. فإذا جئت إلى هذه البلاد المباركة تريد حجا أو عمرة، فلتكن مثل ما قلنا، أولا زادك حلال، نفقتك حلال، حتى تكون إن شاء الله مستجاب الدعوة، وحجك وعمرتك مبرور غير مأزور، لأن الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، فإذا وفدوا على الله مخلصين له الدين أكرمهم الله عز وجل وطيب مثواهم ولم يخيب مسعاهم، يرجعون إن شاء الله كما ولدتهم أمهاتهم. يجب على المرأة لا تأتي إلا ومعها محرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، محرمها أبوها، ابنها، زوجها، عمها إلى آخره، الذين تحرم عليهم إلى الأبد تحريما شرعيا. فإذا وصلت إلى الميقات السنة أن تغتسل وتتنظف ثم تلبس ثياب الإحرام، ولا بأس أن تغتسل بالفندق بالسكن وتلبس وتستعد، لكن ثياب الإحرام لا يمسها طيب. طيب رأسك بدنك، لكن ثياب الإحرام ما يمسها الطيب. فتأتي عند الميقات وتنوي وتلبي، فليس هناك حرج، لا يلزم أنك ما تحرم، يعني ما تلبس ثياب الإحرام إلا في الميقات، لا. وإذا أعلن لك بالطائرة على أنك ما وصلت الميقات فعليك أن تحرم وتنوي الإحرام ولو أنك ليس معك ثياب الإحرام، تنوي وتلبي، وإذا وصلت مثلا إلى جدة تلبس ثياب الإحرام، ما معك شيء تشتري وتلبس في الحال، تكون معذور. أما أنك تجلس ولا تحرم بحجة أن ما عندك ثياب الإحرام، هذا خطأ. فإذا أحرمت من جدة وقد تركت الميقات فعليك الفدية، ذبيحة بمكة تصدق بها وأن تحرم من جدة. إذن فإذا وصلت إلى الميقات، وكل بلد له ميقاته، ميقات المدينة ذو الحليفة أبيار علي الآن معروفة، وميقات أهل الشام والمغرب ومصر إن جاءوا بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة، الآن ميقاتهم رابغ، لأن الميقات الأول يسمى الجحفة، وهي قرية إمحت لكنها تحاذي رابغ، والظاهر لي والله أعلم أنهم جددوا المسجد في محل الجحفة لمن أراد أن يحرم من ذلك المكان. لكن على كل حال، من جاء عن طريق الطائرة أو السيارة أو الباخرة ما يتعدى الميقات إلا وقد نوى الإحرام ولبى، فمن تعدى الميقات بدون إحرام فإما أن يرجع إليه وإما أن يحرم من المكان الذي تذكر فيه وعليه الفدية. ثم عليك أن تتجنب الطيب وتقليم الأظافر، يعني بعد الإحرام إذا كنت تريد أخذ شعر أو تقليم ظفر أو طيب أو شيء، هذا قبل الإحرام. فإذا أحرمت لا تمس طيبا ولا تقلم ظفرا ولا تأخذ شعرا، وإياك أن تنفر الصيد، يعني طيور أو حيوانات، وأنت محرم فإن تلزمك لها فدية يفرضها عليك العلماء. وكذلك أكبر ما يكون وأخطر ما يكون مداعبة الزوجة، مباشرتها بشهوة، تقبيل أو لمس ونحو ذلك، وأخطر من ذلك الجماع قبل أن تحل الإحرام، فتبطل عمرتك وحجتك، وعليك أن تتمها ولو باطلة وتقضيها من العام الثاني مع ذبح الفدية. هذه محظورات الإحرام. كذلك لا يعقد الزواج في الإحرام، المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا تزوج ولا تتزوج ولا تكون شاهدا في الزواج، وهذا الزواج يعتبر باطل، يجدد بعد الحل من الإحرام لو حصل. لبس المخيط للرجل محرم، فإن فعله متعمد عالما ذاكرا فعليه الفدية، وتغطية الرأس كذلك للرجل، ومس الطيب للرجل والمرأة بعد الإحرام أيضا محرم، وتقليم الأظافر وأخذ الشعر كما قلنا هذه من محظورات الإحرام. والمرأة لا تنتقب، فالنقاب محرم لكن لا تكشف وجهها أمام الرجال، تجعل لها خمارا تسبله من رأسها على وجهها على صدرها في حالة وجود الرجال، فإذا بعدت عن الرجال في السرعة تكشفه. والمرأة تحرم بأي نوع من الثياب، لكن ما تلبس ثياب الزينة، لكن تلبس ثياب ساترة طويلة واسعة فضفاضة تسترها تماما، وتغطي يديها عن الرجال، ما تلبس القفازين، لما تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن تغطي يديها بثيابها. التلبية سنة، ورفع الصوت بها للرجال، المرأة تخفض صوتها، لكن لا يسن التلبية الجماعية، فهذا ليس من السنة، الواجب أن كل رجل يلبي بنفسه ويرفع الصوت، بخلاف الدعاء. الدعاء ليس من السنة أبدا أن ترفع صوتك، بل بينك وبين ربك في نفسك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يا ربنا عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لا ترفع صوتك في الدعاء. يجب أن تخفض صوتك وتدعو الله في المسعى في المطاف، أما رفع صوت فهذا منكر. إذا وصلنا إلى مكة تطهرنا، إن كان الوقت مناسب تريد أن تأخذ عمرتك توضأ وادخل المسجد الحرام وابدأ بالطواف. فطواف العمرة أو طواف القدوم هذا تحية البيت الحرام، ما يحتاج تصلي ركعتين في البداية. لكن بعض الناس إذا دخل مكة ولو في شدة الحر وهو صائم يقول لازم لابد أن أخذ عمرتي الآن، لا، أرفق بنفسك فربك رؤوف رحيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ريح حتى تبرد الشمس أو يصير في الليل تفطر حتى تأتي العبادة بنشاط ورغبة، ما تدخل المطاف في شدة الحر وتقول يلا بسرعة بسرعة بس عشان نخلص، لا، هذه عبادة لا بد أن تؤديها بخشوع وتضرع ورغبة ورهبة بينك وبين الله، ما احتاج، ما لا تدخل في شدة الحر، ريح نم، المهم الصلوات في أوقاتها لا تفوتك، ثم أنت مخير تبدأ بعد العصر تصبر حتى تفطر، الحمد لله أمر الله ميسر ولله الحمد. فالمهم إذا أردت الطواف لا بد من الطهارة، طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشترط له ما يشترط للصلاة، توضأ ثم تدخل المطاف. الرجل قبل أن يبدأ بالطواف يطبع، والاطباع هكذا يعني بالرداء يكشف الكتف الأيمن ويأتي بطرف الرداء على الأيسر في جميع السبعة الأشواط، هذا الطواف، هذا يسمى الاطباع وهو سنة، لو ما فعلته لا حرج لكن السنة أن تفعله. ثم تأتي مقابل الحجر الأسود، إن كان ميسر بدون ضرر لا عليك ولا غيرك استطعت أن تقبل الحجر تستلمه بيدك اليمنى وتقبلها طيب، وإلا فلا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، تؤشر عند الحجر مقابله ثم تقول بسم الله والله أكبر ولا تقبل يدك، وتجعل الكعبة عن يسارك وتبدأ بالطواف سبعة أشواط متتابعة لا تقطعها، فلو قطعتها تعيدها من جديد، إلا في حالة واحدة، لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف أقيمت ليس الأذان، إذا أقيمت تقف تصلي مع الناس ثم الشوط الذي قطعته تبدأه من جديد، والأشواط التي مضت تبني عليها، طفت ثلاثة أشواط بدأت بالرابع أقيمت الصلاة قف وصل، وبعد الصلاة ابدأ من الحجر بالشوط الرابع، وهكذا. هذا الطواف ما ينقطع، يجب أن يكون متتابع وعلى طهارة تامة مثل الصلاة. وإذا استطعت في الأشواط الأولى تسرع بقدر الإمكان، يعني سرعة سمى الرمل، حساب يعني ركض ركض لا، لكن سرعة. إلا إذا كان معك امرأة أو أحد عاجز ما يستطيع فعليك أن تمشي ممشاه وأنت على نيتك. أما الشواطئ الأربعة الأخيرة لا، تمشي عادي. ماذا نقول؟ ندعو الله. هل نأخذ مطوف؟ لا ما يحتاج، لأن الطواف الحمد لله دعاء وتضرع، تدعو ربك بما تحب، تسأل ربك الذي تريد من خير الدنيا والآخرة، تسأله الغفران والجنة والنجاة من النار والصحة والسلام والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، تقرأ قرآن، تسبح، وهذا ما يحتاج نأخذ له مطوف ولا حتى يطوف بعضنا بعض شوش على الآخرين ويذهب الخشوع بينك وبين الله حتى تبكي وتتضرع بين يدي ربك أن في أشرف بقعة ولا تدري هل ترجع لها مرة ثانية أم لا. لا تضيعون أوقاتكم وتفسدون أعمالكم بالبدع، رفع الصوت وتطويف اللهم اللهم أني أني، لا هذا خطأ وليس من السنة، ولكن بنفسك، كل واحد بنفسه. أما إذا كان يقول مثلا معه ناس ما يفهمون أو ما يدرون ما يعرفون، تدعو وهم يقولون آمين، ولكن بينك وبينهم بقدر ما يسمعون. ما نحتاج هذا التشويش، نتباهى أينا أرفع صوت شوش بعضنا على بعض، وهذا منكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس، لما سمع ناس يرفعون أصواتهم في الدعاء أنكر عليهم وقال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ادعوا ربكم تضرع وخفية، ما يحتاج ترفع صوت. وربنا عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. اخفض صوتك واخشع بقلبك، تذكر وقوفك بين يدي الله، استحضر عظمة ربك وأنت تدعوه، ادعو الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إياكم التشويش والأذى وضيع الأوقات وضيع السنة، وإياكم التصوير وضيع الأوقات. التصوير الذي قضى الآن على كل شيء وطرى وطغى على كل شيء، كأنه ما جاء يصلي ولا جاء يطوف ولا جاء يعتمر ولا إلا من أجل يصور، صورني وصورك تذكارية، إيش هذا؟ احذروا هذا الكلام وهذا ضياع الأوقات وأنتم في أشرف مكان. فالواجب حتى الجوال تخفض تغلقه حتى ما يشغلك عن ربك وتكون مع الله دائما. فإذا طفت سبعة أشواط على هذه الطريقة، كل ما جيت عند الحجر الأسود ترفع يديك الله أكبر أو بسم الله الله أكبر. إذا جئت عند الركن اليماني الذي تصل إليه قبل الحجر، إن استطعت تمسح بيدك اليمنى طيب، وإن ما استطعت فلا حرج. ثم تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول هذا الدعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني وهذا هذا ما هو صحيح. ما عين لنا أدعية مخصصة لكل شوط، لا في المسعى ولا في المطاف. أنت في عبادة، ادعو ربك، صلي على نبيك، أكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل، اقرأ القرآن، أشغل بنفسك، أشغل نفسك بذكر الله. هذا هو الطواف. لا تأخذ مطوف ولا تطوف غيرك أبدا. خلك بنفسك. إلا مثل ما قلت لكم لو صار معك عجائز يقول احنا ما ندري ولا نفهم ولا كذا، أنت تدعو وهم يقولون آمين آمين، تدعو لك ولهم، هذه النية. إن كان تسبيح وتهليل كل واحد يسبح لنفسه، محتاج درسه سبحان الله سبحان الله والحمد لله، هذا في أحد ما يستطيع يقول سبحان الله والحمد لله؟ أذى تضيع وقت ورفع أصوات مخالف للسنة، ورفع صوت المرأة بين الرجال أيضا محرم. إذا فرغنا من سبعة الأشواط نصلي ركعتين إن تيسر قريبا من المقام ولا في أي مكان، والمرأة تصلي مع النساء ما تجلس بين الرجال تصلي ركعتين. فإذا فرغنا نذهب إلى المسعى إلى المسعى ونبدأ من الصفا، نبدأ من الصفا لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم. نقرأ هذه الآية كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أبدأوا أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، فتبدأ من الصفا ما تعرفه اسأل، لأنه لو بدأت من المروة ما يحسب الشوط الأول، وهي سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. سبعة ليست 14 ذهابا وإياب، لا سبعة، تبدأ بالصفا احسبها وتنتهي بالمروة. إذا بدأت تستقبل القبلة وأنت على الصفا ثم ترفع يديك هكذا الله أكبر 3 مرات، ثم هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وما تعرفه من الأذكار، ثم تدعو ربك تصلي على نبيك، أول شيء تحمد الله وتصلي على نبيك ثم تدعو الله بما تحب، هذا في البدء. كل شوط تبدأ هكذا، تقف على الصفا تقف على المروة هكذا تفعل، تكبيرات 3 والدعاء والأذكار، ثم تنزل من الصفا متجه إلى المروة. ماذا نفعل؟ نأتي ونقول تعال يا فأنا أسعيك، تعال سعني وسعيك، لا لا تسعين ولا سعيك، مثل ما قلنا بالمطاف ما في شيء معين، دعاء قرآن تسبيح تهليل استغفار صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى المروة، ثم تفعل ما فعلت على الصفا. إلا الآية لا، خلاص الآية تقرأها أول مرة عند الصفا وكفى. فإذا أكمل 7 أشواط الحمد لله، تقصر إن أحببت وإن أحببت فالحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1. أما المرأة تقصر، ليس على النساء حلق وإنما عليه تقصير، تقصر من كل ظفيرة مثل طرف الإصبع تقصها، هذا تمام النسك، ما عندها ظفار تجمع رأسها شعرها ثم تقص أطرافها، والذي يقصر يعمم الرأس بالتقصير، لا يأخذ شعرات من بعض الرأس يقول خلاص تقصير. هذا إذا فعل ذلك فقد تمت العمرة إن شاء الله ويسأل ربه القبول. وإنما نقول إن السعي ليس كالطواف، يعني لو تعبت ترتاح تجلس، أو تعب اللي معك، أو أردت أن تشرب ماء أو تذهب إلى الحمام تجدد، ما في إشكال، وما وقفت عليه من أشواط احسبه، لا تقطع الشوط من وسطه، إذا قطعته من وسطه تبدأه من جديد. المهم أنه ما في حرج أنك تجلس ترتاح أو تذهب تتوضأ أو نحو ذلك، هذا المسعى السعي. أما المطاف فكما سمعنا إذا فعلنا هذه الأفعال فقد أدينا إن شاء الله العمرة، وعلينا أننا ما دمنا في مكة نحرص على أن نصلي كل وقت في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ليس معنى هذا تكفيك عن 100,000 صلاة تروح لبلدك تقول أنا خلاص صليت أسبوع في مكة ولا عاد أصلي قبل لين أموت، أنا صليت في كل صلاة 100,000 صلاة. لا، هذا الفضل من فضل الله عز وجل أنه يضاعف لنا الأجر. إذا صليت في المسجد النبوي 1,000 صلاة، إذا صليت في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهذا من فضل الله. لا ضيع وقتك بين التنعيم وبين مكة، هذه عمرة لأمي وهذه عمرة لأبوي. لا، ليس من السنة أقول ولا من المشروع ولا فضل ولا فضيلة لمن يضيع أوقاته في تكرار العمرة، لا للأحياء ولا للأموات أبدا. هي عمرة واحدة في سفرك لك أو لغيرك، عاد أنت مخير. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عن الله وهو المبين وهو القدوة ما أخذ عمرتين في آن واحد، مع أنه ما يأتي للمدينة من المدينة إلى مكة إلا بكل مشقة، 9 أيام تصور على الإبل، حر شمس وهواء وبرد، ويرجع 9 أيام. ما قال نأخذ عمرتين 3 4 نغتنم الفرصة، لا هو ولا أصحابه من بعده. ولا عليكم أنكم تروا بعض الجهلة يترددون وبعضهم يأخذ باليوم عمرتين، لا تقتدوا بهذا، عليكم بالسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لا تقول أنا أشوف الناس كلهم يأخذون، أو تسأل بعض الناس يقول إيه ما في بس، أنا أقول ما هي محرمة. أيضا لا تنقلون عني غلط، ما أقول أنا محرم، لكن أقول ليس من السنة، لا فضل ولا فضيلة. لو كانت مشروعة ولها فضل فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، أحرص الناس وأتقى الناس وأعلم الناس وهو القدوة للناس. ثم أصحابهم بعد رضي الله عنه ما فعلوه، يعني احنا أعرف منهم أو أحرص منهم؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنا أكرر هذا الكلام حتى ما يجي سؤال يقول أنا بعتمر عن أمي أنا بعتمر عن أبوي، إذا خلصت خلاص هذا الكلام يكفي. هذا مختصر أحكام العمرة بقدر ما يسر الله لي الآن، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم لا أنسى أقول من أراد يقول لا بد أن يسلم فلا يأتي قبل رأسي أبدا أبدا. هناك أسئلة اللي عنده سؤال هيا. نعم هناك أسئلة. ها في طيب أعطنا الأسئلة. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. تقول السائل هل الطهارة شرط في السعي؟ ايش الطهارة شرط في السعي بين الصفا والمروة؟ السعي نعم ايش فيه؟ قال هل الطهارة شرط؟ لا، الطهارة شرط في الطواف. فلو ان المرأة مثلا طافت طاهرة تماما ثم خرجت إلى المسعى وجاءت العادة تكمل سعيها ولا حرج، ثم تخرج من المسجد، ولو أن الإنسان انتقض وضوءه كذلك فلا حرج. الطهارة شرط في المطاف. يقول السائل بارك الله فيكم هل أن السعي بعد التوسعة يعني سعي